الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء 49 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نقرأ فيه كتاب الاعتكاف. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. والاعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذر، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مالك أنه كره الدخول فيه مخافة ألا يوفي شرطه، وهو في رمضان أكثر منه في غيره، وبخاصة في العشر الأواخر منه، إذ كان ذلك هو آخر اعتكافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بالجملة يشتمل على عمل مخصوص في موضع مخصوص وفي زمان مخصوص بشروط مخصوصة وتروك مخصوصة. فأما العمل الذي يخصه ففيه قولان: قيل إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقرب، وهو مذهب ابن القاسم. وقيل: جميع أعمال القرب والبر المختصة بالآخرة، ومذهب ابن وهب. فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس العلم. وعلى المذهب الأول لا، وهذا هو مذهب الثوري، والأول هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنه، أعني أنه ليس فيه حد مشروع بالقول. فمن فهم من اعتكاف حبس النفس على الأفعال المختصة بالمساجد قال: لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة والقرآن. ومن فهم منه حبس النفس على القرب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك مما ذكرناه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من اعتكف لا يرفث ولا يساب، وليشهد الجمعة والجنازة، ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم، ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس. لا يجلس عندهم بالبيت. ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس. ذكره عبد الرزاق. وروي عن عائشة خلاف ذلك، وهو أن السنة المعتكف ألا يشهد جنازة ولا يعود مريضا. وهذا أيضا أحد ما أوجب الاختلاف في هذا المعنى، يعني اختلاف الصحابة أوجب اختلاف من بعدهم. وحينئذ نعرف أن منشأ الخلاف إما أن المراد بالاعتكاف زيادة الإيمان وتقويته، وبالتالي يكون المراد به فعل جميع القرب، وإما أن المراد به ارتباط القلب بالمسجد خاصة، حينئذ يكون المقصود هو الأفعال المتعلقة بالمساجد. ولعل الثاني أظهر لربط الشارع الاعتكاف في المساجد، كما في قوله: وأنتم عاكفون في المساجد. قال رحمه الله: أما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف فإنهم اختلفوا فيها، فقال قوم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: بيت الله الحرام، وبيت المقدس، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب. وقال آخرون: الاعتكاف عام في كل مسجد. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري، وهو مشهور مذهب مالك. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك. وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد، إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجد، وأن مباشرة النساء. ما منشأ الخلاف هو الحديث الوارد في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهو حديث صحيح الإسناد. فطائفة قالت في ظاهر هذا الخبر ومنعت من الاعتكاف في غيره، وآخرون قالوا بأن الله تعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد. حينئذ هذه الآية أيضا من منشأ الخلاف، لأن أل هنا هل هي للاستغراق فتشمل جميع المساجد، أو أنها للعهد وتكون خاصة بالمساجد المعهودة وهي المساجد الثلاثة. وأما ما يتعلق بمسجد الجمعة فإن من اشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد الجمعة قال بأن صلاة الجمعة من الواجبات ولا يجوز للإنسان أن يتركه. وهنا أيضا بعض العلماء أجاز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، ومنشأ الخلاف في هذا هل مسجد البيت يقال له مسجد بالإطلاق أو أنه لا يسمى مسجدا إلا على جهة التقييد وبالتالي لا يصح لها أن تعتكف فيه. قال رحمه الله أن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد، وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها. وسبب اختلاف في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه هو الاحتمال الذي في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، بين أن يكون له دليل خطاب أم لا يكون له. أما قال وأنتم عاكفون في المساجد، هل معنى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد؟ فمن قال له دليل خطاب قال لا اعتكاف إلا في مسجد، وإن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة. ومن قال ليس له دليل خطاب قال المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد وأنه لا يمنع المباشرة لأن قائلا لو قال لا تعطي فلانا شيئا إذا كان داخلا في الدار لكان مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدار، ولكن هو قول شاذ. لأن قائلا لو قال لا تعطي فلانا شيئا إذا كان داخلا في الدار لكان مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدار، ولكن هو قول شاذ. يعني قائل بأن الاعتكاف يجوز خارج المساجد. والجمهور على أن العكوف إنما أضيف إلى المساجد لأنها من شرطه. وأما سبب اختلاف في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها فمعارضة العموم للقياس المخصص له، فمن رجح العموم قال في كل العموم في قوله عاكفون في المساجد. فمن رجح العموم قال في كل مسجد على ظاهر الآية، ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة، أو مسجدا تشد إليه المطي مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع فيه اعتكافه، ولم يقص سائر المساجد عليه يعني هذا المخالف. ولم يقص سائر المساجد عليه إذ كانت غير مساوية له في الحرمة. وأما سبب اختلاف في اعتكاف المرأة فمعارضة قد يكون المراد بهذه اللفظة أصل الاعتكاف لهن أو اعتكافهن في بيوتهن. وأما سبب اختلاف في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس أيضا للأثر، وذلك أنه ثبت أن حفصة وعائشة وزينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن حين ضربن أخبيتهن فيه، فكان هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. وأما القياس المعارض لهذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة، وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء الخبر وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل. قال وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه، كما تسافر معه ولا تسافر مفردة، وكأنه نحو من الجمع بين القياس والأثر. عندك نحو؟ لا. عندي نوع. أنه نوع من الجمع بين القياس والأثر. وأما زمان الاعتكاف هنا تلاحظ أن هؤلاء لما أجازوا الاعتكاف للمرأة في مسجد بيتها قالوا قياسا على الصلاة. وأما زمان الاعتكاف فليس ورد في الحديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن بعده. وأما زمان الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حد واجب، وإن كان كلهم يختاروا العشر الأواخر من رمضان، بل يجوز الدهر كله كما مضى، بل يجوز الدهر كله إما مطلقا عند من لا يرى الصوم من شروطه، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه. وأما أقله فإنهم اختلفوا فيه، وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه وفي الوقت الذي يخرج فيه منه. أما أقل زمان الاعتكاف فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له، واختلف عن مالك في ذلك، فقيل 3 أيام وقيل يوم وليلة، وقال ابن القاسم عنه أقله 10 أيام، وعند البغداديين من أصحابه أن 10 استحباب وأن أقله يوم وليلة. وسموا في اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما القياس فإنه من اعتقد أن من شرطه الصوم قال يجوز اعتكاف ليلة، وإذا لم يجز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة، إذ انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل. وأما الأثر المعارض فما خرجه البخاري من أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، ولا معنى للنظر مع الثابت من مذهب الأثر. إذن اختلافهم هنا ناشئ من اختلاف الفقهاء، هل يشترط في الصوم، هل يشترط في الاعتكاف الصوم أو لا. كذلك من منشأ الاختلاف عند بعضهم الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف عندما كان يعتكف 10، هل هو مقيد للنصوص الواردة في الاعتكاف أو أن الفعل النبوي لا يقيد به مطلق اللفظ. قال رحمه الله وأما اختلاف في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه إذا نذر أياما معدودة أو يوما واحدا، فإن مالكا والشافعية وأبا حنيفة اتفقوا هل أنه من نذر اعتكاف اتفقوا على أنه من نذر اعتكاف شهر أنه يدخل في المسجد قبل غروب الشمس. وأما من نذر أن يعتكف يوما فإن الشافعية قال من أراد أن يعتكف يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروبها، وممالك فقوله في اليوم والشهر واحد بعينه، وقال زهر والليل يدخل قبل طلوع الفجر، واليوم والشهر عندهما سواء. وفرق أبو ثور بين نذر الليالي والأيام، فقال إذا نذر أن يعتكف 10 أيام دخل قبل طلوع الفجر، وإذا نذر 10 ليال دخل قبل غروبها. وقال الأوزاعي يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح. وسبب اختلافه معارضة الأقيسة بعضها بعضا ومعارضة الأثر جميعها، وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليلة واعتبر الليالي قال يدخل قبل مغيب الشمس، ومن لم يعتبر الليالي قال يدخل قبل الفجر، ومن رأى أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معا أوجب إن نذر يوما أن يدخل قبل غروب الشمس، ومن رأى أنه إنما ينطلق على النهار أوجب الدخول قبل طلوع الفجر، ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالنهار واسم الليل بالليل فرق بين أن ينذر أياما أو ليالي. والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردا وقد يقال على الليل والنهار معا، لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى إنما هي على النهار ودلالته على الليل بطريق اللزوم. وأما الأثر المخالف لهذه الأقيسة كلها فهو ما خرجه البخاري وغيره من أهل الصحيح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي كان يعتكف فيه. منشأ الخلاف في هذه المسألة إلى شيئين. الأول في مسمى أو إلى ثلاثة أشياء. الأول في مسمى الليل والنهار كما ذكر المؤلف، والثاني في صحة الاعتكاف بأقل من اليوم والليلة، فإن من قال إن الاعتكاف قد يقع ساعة أو ساعتين أجاز أن يبتدئ في الاعتكاف بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر وفي الليل وفي النهار. المنشأ الثالث هو في فهم حديث عائشة بقوله وإذا صلى الغداة يعني الفجر دخل مكانه الذي كان يعتكف فيه، هل هذا على جهة ابتداء الاعتكاف أو أنه كان يعتكف في مكانه الذي يحتجز فيه حجزة، وإذا أراد أن يصلي تقدم فصلى بين الناس فصلى بالناس، فيكون الحديث هنا المراد به دخوله المعتكف تتمة الاعتكاف لا ابتداء له. قال رحمه الله أما وقت خروجه فإن مالك رأى أن يخرج المعتكف العشر الأواخر من رمضان من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحباب، وأنه إن خرج بعد غروب الشمس أجزأه. وقال الشافعي وأبو حنيفة بل يخرج بعد غروب الشمس. وقال سحنون وابن الماجشون إن رجع إلى بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه. وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية هي من حكم العشر أم لا؟ هنا لعل منشأ الخلاف هو في أن الاعتكاف هل يرغب في أن يربط بعبادة صلاة العيد، أو أن كل واحدة من العبادتين مستقلة لا دخل لها بالأخرى. من استحب البقاء في الاعتكاف إلى صلاة العيد قال بأنه حينئذ يربط بين أو يشبك بين علاقة بين عبادتين، ومن قال بأنه ينتهي بغروب الشمس قال الانتهاء الأيام بذلك. قال رحمه الله يمكن أيضا أن يكون ما ذكره المؤلف من أن ليلة العيد لها يمكن أن تضاف إلى اليوم الذي قبلها ويمكن أن تضاف لليوم الذي بعدها، فإنه في مواطن قد جعلت الليلة تابعة للنهار الذي قبلها، وفي مواطن جعلت الليلة تابعة للنهار الذي يليها، وحينئذ وقع الاختلاف في هذه الليلة هل تكون تابعة للنهار الذي يليها أو للنهار الذي يسبقها. في يوم عرفة الليلة الآتية التابعة للنهار السابق لها، وفي مواطن عديدة الليلة تكون تابعة للنهار الذي يليه كما في ليلة الصيام. قال رحمه الله أما شروطه فثلاث: النية والصيام وترك مباشرة النساء. أما النية فلا أعلم فيها اختلافا، وأما الصيام فإنهم اختلفوا فيه، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، وقال الشافعي الاعتكاف جائز بغير صوم. هذا مذهب أحمد. وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس على خلاف عنه في ذلك، وبقول الشافعي قال علي وابن مسعود. وسبب اختلافهم أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف، وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قال لا بد من الصوم مع الاعتكاف، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا لا على أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال ليس الصوم من شرطه. ولذلك أيضا سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة، وقد احتج الشافعي بحديث عمر المتقدم وهو أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يعتكف ليلة والليل ليس بمحل للصيام. واحتجت المالكية بما روى عبد الرحمن ابن إسحاق عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا إلى ما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو عمر ابن عبد البر: لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن ابن إسحاق، ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري، وإن كان الأمر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند. إذن الاختلاف في هذا مما ورد من حديث عائشة في لفظة السنة، هل هي من كلامها أو أنه اختلط على الراوي، لأنه في الأصل من كلام الزهري، فلما وردت روايتان مقترنتين ظن أن هذه اللفظة واردة في حديث عائشة، وهي إنما وردت في كلام الزهري. وهكذا في حديث عمر، فإن الرواة قد اختلفوا فيه، فبعضهم روى أن يعتكف يوما، وبعضهم روى أن يعتكف ليلة، فهذا فيه دلالة على أن الاعتكاف لا بد أو يجوز بالليل وحده. الاختلاف بين الرواة هو الذي نتج عنه اختلاف الفقهاء. وهكذا من منشأ الخلاف بما ذكره المؤلف اقتران الاعتكاف بآية الصيام، ومن منشأ الخلاف في هذه المسألة أيضا ما يتعلق بأن الاعتكاف لا بد فيه، أو من أثر الخلاف هنا أنه هل يجوز الاعتكاف بجزء من النهار أو بالليل وحده، فإن اشترطنا الصوم قلنا لا يصح ذلك، وإن لم نشترط الصوم صححنا الاعتكاف بما دون ذلك. قال رحمه الله: أما الشرط الثالث وهي المباشرة، فإنهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدا بطل اعتكافه، إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد، واختلفوا فيه إذا جامع ناسيا، واختلفوا أيضا في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة واللمس، فرأى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف، وقال أبو حنيفة: ليس في المباشرة فساد إلا أن ينزل، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قول مالك والثاني مثل قول أبي حنيفة. وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا، يعني بحيث يشمل المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهو أحد أنواع الاسم المشترك، فمن ذهب إلى وقع اختلاف بين الأصوليين الاسم المشترك هل يعم جميع معانيه أو لا يعمها، فمن ذهب إلى أن له عموما قال: إن المباشرة في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ينطلق على الجماع وعلى ما دونه، ومن لم ير عموما وهو الأشهر الأكثر قال: يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع، فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع، لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا، ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه، ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة. المقصود أن منشأ الخلاف في قوله: ولا تباشروهن، هل يشمل ما دون الجماع أو يقتصر عليه؟ واختلفوا فيما يجب على المجامع، فقال الجمهور: لا شيء عليه، فقال قوم: عليه كفارة، فبعضهم قال: كفارة مجامع في رمضان، وبه قال الحسن، وقال قوم: اتصدقوا بدينارين، وبه قال مجاهد، وقال قوم: يعتق رقبه فإن لم يجد أهدى بدنه، فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعا من تمر. وأصل الخلاف هل يجوز القياس في الكفارة أم لا، والأظهر أن وأصل الخلاف هل يجوز القياس في الكفارات أم لا، والأظهر أنه لا يجوز. هل يجوز قياس كفارة الجماع الاعتكاف على الجماع في نهاية رمضان أو لا؟ واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف، هل من شرطه التتابع أم لا، فقال مالك وأبو حنيفة: ذلك من شرطه، وقال الشافعي: ليس من شرطه ذلك. وسبب في اختلافهم قياسه على النذر الصوم المطلق، من نذر أن يصوم أياما يجب عليه التتابع أو لا يجب، موضع خلاف نشأ عنه الخلاف بمن نذر أن يعتكف أياما، ذكرت فيما يتعلق بمسألة اشتراط الصوم، هناك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شهر شوال. قال رحمه الله: وأما موانع الاعتكاف فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال التي هي أعمال المعتكف، وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة. هذا من معنى الاعتكاف، إن معنى الاعتكاف في اللغة اللبث ولزوم الشيء، لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. واختلفوا إذا خرج لغير حاجة متى ينقطع اعتكافه، فقال الشافعي: ينتقض اعتكافه عند أول خروجه، وبعضهم رخص في الساعة وبعضهم في اليوم. واختلفوا هل له أن يدخل بيتا غير بيت مسجده، فرخص فيه بعضهم وهم الأكثر مالك والشافعي وأبو حنيفة، ورأى بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافه، وأجاز مالك له البيع والشراء وأن يلي عقد النكاح، وخالفه غيره في ذلك. وسبب اختلافهم أنه ليس في ذلك حد منصوص عليه إلا الاجتهاد وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه. واختلفوا أيضا هل المعتكف أن يشترط فعل شيء مما يمنعه الاعتكاف فينفعه شرطه في الإباحة أم ليس ينفعه، مثل ذلك أن يشترط شهود جنازة أو غير ذلك. أم ليس ينفعه ذلك مثل أن يشترط. فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعه، وأنه إن فعل بطل اعتكافه، وقال الشافعي: ينفعه شرطه. هذا مذهب أحمد. وسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات، والاشتراط في الحج إنما صار إليه من رآه حديث ضباعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث حبستني. لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج، فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المخالف له. إذن ما شاء الخلاف هنا هو الاختلاف في قاعدة الاشتراط في العبادات، ومنها مسألة الاشتراط في الحج، فإن مالكا وأبا حنيفة لا يرون صحة الاشتراط في الحج، يرون أن الاشتراط لا قيمة له، ولعل من منشأ الخلاف عندهم أن هذا الخبر أو أن خبر ضباع المذكور مخالف لظاهر قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، أو أنهم يرون أن هذا الخبر مخالف للقياس، وهم يقدمون القياس على أخبار الآحاد. قال رحمه الله: واختلفوا إذا اشترط التتابع في النذر أو كان التتابع لازما، ومطلق النذر عند من يرى ذلك ما هي الأشياء التي إذا قطعت الاعتكاف أوجبت الاستئناف أو البناء، مثل المرض. فإن منهم من قال: إذا قطع المرض الاعتكاف بنى المعتكف، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. ومنهم من قال: يعني يستأنف الاعتكاف يكمل بنى المعتكف، يعني يكمل. ومنهم من قال: يستأنف الاعتكاف، وهو قول الثوري. ولا خلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض تبني. واختلفوا هل يخرج من المسجد أم ليس يخرج. وكذلك اختلفوا إذا جن المعتكف أو أغمي عليه هل يبني أو ليس يبني بل يستقبل. وسبب اختلافهم في هذا الباب أنه ليس في هذه الأشياء شيء محدود من قبل السمع، فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه في اختلفوا فيه، أعني بما اتفقوا عليه في هذه العبادة أو في العبادات التي من شرطها التتابع، مثل صوم النهار وغيره. صوم النهار. إذن منشأ الخلاف هو هل تنقطع العبادة بهذه الأمور وبالتالي يلزمه استئنافها، ومما شاء الخلاف هل الاعتكاف بهذه المدة يعتبر بمثابة الوحدة الواحدة، فإذا أبطل جزءا من أجزائها بطلت كلها، كما في الصلاة أو في غيره من العبادة، أو الصوم لو أبطل جزءا بطلت كلها، فهل إبطال جزء من الاعتكاف إبطال له كله، وبالتالي لا بد من اعتكاف يقضي فيه يكون مماثل الاعتكاف الأول، أو أنه تعتبر كل جزء منه بمثابة الوحدة المستقلة، فإبطال جزئها لا يدل على إبطال كلها. وهكذا قد يكون من منشأ الخلاف والاختلاف في أقل الاعتكاف، فإن من يقول بأن الاعتكاف يجزئ في اللحظة أو في الساعة، قال بأنه إذا أفسد جزءا من الاعتكاف لا يعود على الباقي بالإفساد، لأنه لا يشترط في الاعتكاف أن يكون لمثل هذه المدة. ومن قال يشترط في الاعتكاف اليوم والليلة أو قال 10 أيام، قال لأنه إذا دخل المفسد في جزء أفسده جميعه، وبالتالي لزمه أن يستأنفه من جديد. قال رحمه الله: الجمهور على أن اعتكاف المتطوع إذا قطع لغير عذر أنه يجب فيه القضاء، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان فلم يعتكف، فاعتكف 10 من شوال. نعم، هذا أيضا ما ذكره المؤلف هنا هو مذهب مالك وأبي حنيفة، ولعل منشأ الخلاف فيه من قولهم بأن المستحبات يلزم إتمامها، وأن المندوب لا يجوز قطعه إذا شرع الإنسان فيه، وهو ناشئ من قولهم بأن الاعتكاف لا يصح إلا بيوم وليلة، وبالتالي إذا قطع جزءه فيكون مخالفا فيلزمه قضاؤه، بناء على أصلهم في أن المندوب يلزم بالشروع فيه. وعلى مذهب الشافعي وأحمد لا يلزم المندوب بالشروع فيه، وعندهم أن الاعتكاف يصح في جزء من النهار، وعلى ذلك قالوا بأنه لا يلزمه قضاء اعتكاف التطوع. قال رحمه الله: أما الواجب بالنذر فلا خلاف في قضائه فيما أحسب، والجمهور على أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه، لأن الكبيرة تخالف معنى الاعتكاف، إذ الاعتكاف أقيم من أجل العبودية لله عز وجل، فإذا فعل الكبيرة فمعنى أنه لم يحقق مقصود الاعتكاف. فهذه جملة ما رأينا أن نثبته في أصول هذا الباب وقواعده، والله الموفق والمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. وهذا هو آخر درس من دروس أحكام الصيام من كتاب بداية المجتهد، ولعلنا نؤخر ونرجع البحث في كتاب الحج وأحكامه إلى وقت آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.